فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد كانوا، كما قال الله تعالى: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وبلغت بهم الجرأة والحماقة والجهالة على أن استعجلوا عذاب الله سبحانه وتعالى الذي أنذرهموه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. يقولون: اللهم إن كان ما يقول محمد حقا فعجل اللهم لهم نصيبهم من العذاب في الدنيا قبل يوم الحساب. فأنكر الله سبحانه وتعالى عليهم هذا الاستعجال وقال: ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ويقول: ذوقوا ما كنتم تعملون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا الاستعجال إنما نتج من نتيجة جهلهم بحقيقة عذاب الله، ولو كانوا يعلمون حقيقة عذاب الله ما استعجلوه. فقال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. جواب لو محذوف تقديره: لو يعلمون ما استعجلوه، ولكن كما قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وقال الله تبارك وتعالى في الإنكار عليهم في هذه السورة: سأل سائل بعذاب واقع. إن العذاب الذي سألوه واقع بدون سؤال. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، ثم أكد الله تعالى وقوع هذا العذاب بالكافرين وأقسم على ذلك وكرر القسم، فقال تعالى: والطور، وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع يدفعه عنهم، ولا صاد يصده ولا راد يرده. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج. ذي المعارج أي الدرجات العلا، كما قال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش. وفي تقييد العذاب بكونه من الله إشارة إلى شدته، وأنه عذاب شديد وعذاب أليم وعذاب عظيم وعذاب مهين، لأنه من الله. والله تبارك وتعالى قال: إن أخذه أليم شديد، وقال: إن بطش ربك لشديد، وقال: فيومئذ أي يوم القيامة لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فكل ما سمعه الناس وما يسمعونه من قصص التعذيب المختلفة على شدتها وقسوتها في سجون الدنيا فهي لا تساوي شيئا بالنسبة لعذاب الله الذي أعده للكافرين يوم القيامة. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الملائكة هم ذلك العالم من عوالم الغيب التي أخبرنا الله تعالى بها وأمرنا بالإيمان بها وجعل الإيمان بها ركنا من أركان الإيمان، كما هو معلوم من الدين بالضرورة. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر كما قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن أصل خلقتهم فقال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لك. والله تبارك وتعالى فطر الملائكة على طاعته، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون. والروح هو جبريل عليه السلام، سمى الله تعالى جبريل روحا في أكثر من آية، فقال في تنزيل الوحي: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال في ليلة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وقال في يوم القيامة: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. فالروح هو جبريل عليه السلام، سمي جبريل روحا لأنه حامل الوحي، لأن جبريل أمين الوحي، أي تمنه الله تعالى على تبليغ وحيه إلى من اصطفى من رسله من البشر. والوحي سماه الله تعالى روحا فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فلما كان الوحي روحا وكان جبريل حامل الوحي سمي جبريل باسم محموله، سمي روحا. تعرج الملائكة والروح، وجبريل واحد من الملائكة، ولكن الله تعالى خصه بالذكر تنويها بشرفه وتنبيها على علو مكانته وارتفاع منزلته عند الله، كما قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان. فجبريل وميكان من الملائكة، ولكن الله خصهما بالذكر تنويها بفضلهما وتنبيها على شرفهما. وكذلك هنا تعرج الملائكة تشمل جبريل، ولكن الله خص جبريل بالذكر وأفرده من بين سائر الملائكة تنويها بشرفه وتنبيها على فضل وعلو مكانته. تعرج الملائكة والروح إليه سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وذلك اليوم الذي يكون عليهم كما بين صلاتي الظهر والعصر إن شاء الله تعالى. أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت كما كانت حتى يقضي الله بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لكن هذا اليوم الطويل الله تبارك وتعالى يخففه على عباده المؤمنين على حسب أعمالهم الصالحة حتى يكون عليهم كما بين صلاتي الظهر والعصر إن شاء الله تعالى. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. العروج معناه الصعود، وهو ضد النزول، فالنزول يكون من أعلى إلى أسفل، وأما العروج فهو يكون من أسفل إلى أعلى. فالملائكة تعرج إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وعندنا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم معجزة مشهورة باسم الإسراء والمعراج. الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بفلسطين، فرج الله كرب أهل فلسطين. والمعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلى، إلى حيث سمع صلى الله عليه وسلم صريف الأقلام، ثم نزل إلى بيت المقدس، ثم عاد منه إلى مكة. عروج الملائكة إلى الله يوم القيامة وعروج الملائكة بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج دليل واضح على أن الله أخبرناه ما دام العهد، أخبر عن نفسه في سورة الملك، وقد سبق قريبا عند تفسير سورة الملك بيان ذلك بالتفصيل، فلا داعي لإعادة ما ذكرناه ما دام العهد به قريبا. لكن الواجب على كل مسلم أن يعتقد أن الله في السماء على العرش استوى. فإذا سئلت أيها المسلم أين الله، فلا يكن جوابك جواب العامة قديما بعد قبل أن يأتيهم العلم. الله موجود في كل الوجود، الله في كل مكان، هذا خطأ. الله في كل مكان، هذا خطأ. من أي مكان هذا يليق بالله سبحانه وتعالى؟ والله سبحانه وتعالى يقول عن كرسيه: وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي بالنسبة العرش كحلقة في فلا، والله فوق العرش. فكلمة الله في كل مكان هذا خطأ. الجواب الصحيح: الله في السماء على العرش استوى. وقد شهد النبي صلى الله وسلم لصاحب هذه العقيدة بالإيمان كما سبق بيانه في حديث معاوية بن الحكم السلمي حين لطم جارية له لطمة فأراد أن يكفر عنها بعتقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني بها. فأتاه بها فقال: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فمن دلائل علو الله سبحانه وتعالى وفوقيته عروج الملائكة إليه. تعرج الملائكة والروح إليه. إذا لم يكن الله في السماء، فلماذا عرجت الملائكة بالرسول عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج؟ في عروج الملائكة بالنبي عليه الصلاة والسلام وعروج الملائكة بأنفسها يوم القيامة دليل على ما ذكرناه أن الله في السماء على العرش استوى. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر يا نبينا على ما تسمعه وتلقاه من قومك من الأذى والاضطهاد والتعذيب، فاصبر صبرا جميلا. والصبر الجميل هو الذي يصحبه الرضا والطمأنينة والثقة، ولا يكون معه قلق ولا ضجر ولا فزع ولا شكوى. فاصبر صبرا جميلا. إنهم يرونه بعيدا، إنهم يرون العذاب الواقع بهم بعيدا، أي مستحيلا لن يكون، ونراه نحن قريبا، لأنه آت وكل ما هو آت قريب. والله تبارك وتعالى قد أخبر عن قرب القيامة في القرآن الكريم في أكثر من آية، قال تعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال تعالى: اقتريبا. ثم ذكر الله تعالى بعض أهوال ذلك اليوم فقال: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يوم القيامة إذا نفخ في الصور تكون السماء كالمهل، كالمهل أي كالزيت الذي يغلي ساعة الغليان. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. يوم تكون السماء كالمهل أي كالزيت الذي يغلي، أرأيت حركة الزيت من أعلى إلى أسفل وبالعكس دائما ففي سرعة ساعة الغليان؟ كذلك تكون السماء يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم تمور السماء مورا، أي تدور حول نفسها دورانا سريعا. ولك أن تتصور مدى الرعب والذعر والفزع والقلق. ولا يسأل حميم حميما، مع كونهم يبصرونه في جهة السقوط عليهم. عافاك الله لو أن إنسانا نادى الآن: الحقوا يا مشايخ المروحة هتقع. لو واحد قال المروحة هتقع، هتلاقي الناس طالعة من الجامعة تجري تخبط في بعضها خايفين من المروحة تقع تعور واحد ولا حاجة. كيف بالناس يوم القيامة وهم يرون هذه السماء المترامية الأطراف تدور حول نفسها دورانا سريعا وتغلي كالمهل يغلي في البطون ساقطة إليهم؟ يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال الرواس الشامخات الثابتات كالعهن المنفوش كالصوف الخفيف جدا لا وزن له. ولا يسأل حميم حميما. الحميم هو الصديق الوفي المخلص الذي قال فيه القائل: إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. هذا الصديق الحميم والأخ الوفي المخلص يوم القيامة لا يسأل صديقه عن حاله، ولا يسأل حميم حميما. ما حدش بيقول للتاني ازيك، اخبارك ايه، عامل ايه، ما فيش كلام ده خالص. قد يقول قائل: يمكن مش شايفين بعض من الزحمة، الناس تايهة بعضهم، فالصاحب مش شايف صاحبه، الصديق مش شايف صديقه. فنفى الله هذا الظن وقال: يبصرونهم. لا، شايفين بعض، عينه في عين صاحبه وعين صاحبه في عينه، لا هو بيسأل صاحبه عن حاله ولا صاحبه بيسأله عن حاله. لماذا؟ ولا يسأل حميم حميم. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، كما قال تعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: تحشرون حفاة عراة غرلا، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، هنقف كلنا كده مع بعض كده رجالا صنع عريانين، ايه المرأة تبص على الرجل والرجل يبص على المرأة؟ قال: يا عائشة، الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. ده انسان واقف في موقف مستني بعده النتيجة، اما الى جنة عرضها السماوات والارض فيها ما نعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإما إلى نار حامية وقودها الناس والحجارة كلما خبز زدناهم سعيرا. فحيفكر في إيه غير في مصيره ده؟ فما فيش حد فاضي يسأل حد. ولا يسأل حميم حميما، مع كونهم يبصرونه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. المجرم اسم فاعل من ارتكاب الجريمة، فكل من ارتكب الجريمة فهو مجرم، ولكننا عرفنا من سياق القرآن أن المجرم المراد به الكافر، لأن الله قابل المجرمين بالمسلمين فقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، فلما قابل المجرمين بالمسلمين علمنا أن المجرمين هم الكافرين. فالمجرم إذا عاين مصيره يوم القيامة كما قال تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، إذا عاين المجرم مصيره وأيقن بالهلاك والبوار تذكر قانونا في الدنيا كان معمولا به يعرف باسم الدفع بدل مصيره في النار يوم القيامة، قانون الدفع بدل الحبس، فأراد أن يدفع ليفتدي نفسه من عذاب الله. فلما أراد أن يدفع ماذا عرض؟ المساومة لها قانون في الدنيا، المساومة لها قانون ونظام معروف في الدنيا. تحب تشتري الحاجة ده هي بتقدر لها انها تساوي 100، بس انت بتقول انا لو قلت له من الاخر 100 هيقول لا 120 وهي ما تساويش غير 100، فعشان انت تاخد 100 او اقل انت مقدر تساوي 100. تبدأ من ايه؟ تقول له تنفع ب50، تنفع ب50، طب زود شوية، طب تنفع ب60، تخليك تزود معاه لغاية اما ان تاخدت باقل مما ضربت لها او عينت لها او تصل الى ما عينت له. فده نظام المساومة، بتبدأ من ايه؟ من تحت وتطلع فوق، ترتيب تصاعدي من الادنى للاعلى. المجرم بقى لما حب يدفع الفدية عشان يفتدي من عذاب الله ما بدأش بنظام مساومة من تحت لفوق من الادنى للاعلى، ده بدأ بعرض اغلى شيء عليه واعز شيء عليه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بماذا؟ ببنيه. انا عايزة تخلي بالك من الترتيب دي، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تويه. واسمع السياق الذي ذكرناه آنفا، فاذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء منين؟ من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. شوف الفرق بين الترتيب. في الفرار يوم القيامة لما اشتد الكر الرجل عايز يتخفف، اشتد الكر لازم يتخفف. طب ايهما احب، امه وابيه ولا صاحبتي وبنيه؟ صاحبتي وبنيه، ففر من امه وايه؟ وابيه. وبعدين اشتد الكر لازم يتخفف. طيب هيتخفف مين؟ الصحبة ولا الاولاد؟ الزوجة ولا الاولاد؟ لا الاولاد، ففر من ايه؟ من صاحبته. واخر شيء فر منه هو ايه؟ هو بنيه. اخر شيء فر منه هو بنيه، لان البنين اعز شيء على الانسان. بعدين يوم القيامة بقى لما رأى الكافر مصيره وعاينه وحب يبدي نفسه من عذاب الله ما بداش يبدأ بالعرض الحبيب ثم الأحب، لا ده بدأ بأحب الناس عليه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي، العيلة العشيرة التي تؤوي، ومن في الأرض جميعا وكأنهم عبيد مملوكون له، ثم ينجيه. قال تعالى كلا فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. إن الذين كفروا ثم ماتوا هم كفار، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في الدنيا أن نفتدي أنفسنا من عذابه، وإحنا لسه في الدنيا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا عن ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. في الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: أرأيت لو كانت لك الدنيا وما عليها، أرأيت لو كانت لك الدنيا وما عليها، أكنت مفتديا نفسك بها من عذاب؟ إيش رأيك لو كنت تملك الدنيا وما عليها وانت الآن في العذاب، أكنت مفتديا نفسك بالدنيا من عذاب؟ يقول: نعم يا رب. فيقول: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، أردت منك ألا تشرك بي شيئا وأدخلك الجنة فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. يبقى إذن عشان تفدي نفسك من عذاب الله تفديها بإيه؟ بالتوحيد. تفديها بالتوحيد، باليقين على أنه لا إله إلا الله والعمل بمقتضاها. ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال الله تعالى: يعني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا وذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلة، كل سجل منها مثل مد البصر، فيقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبة الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر تعتذر بي عن هذه السيئات أو حسنة تشفع لك عندنا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال: احضر وزنك، تعال من نزول البطاقة دي مع السجلات دي. فيقول: يا رب، وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ كأنه يريد أن يقول: يا رب احكم في البعيد بما تريد، وفيش داعي الميزان، أصل العملية واضحة خالص اهي، ده بطاقة صغيرة فيها سطرين و99 سجل مليانة. فيقال: احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. فالتوحيد يا أمة التوحيد، التوحيد يا أمة التوحيد، حافظوا على سلامة توحيدكم من شوائب الشرك، ولا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، بذلك وصاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، فيأتيه الجواب بما يخزيه: كلا إنها لظى، إنها لظى. ولظى طبقة من طبقات جهنم والعياذ بالله، وجهنم 7 طبقات، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. من طبقات جهنم طبقة اسمها لظى، يصف الله تعالى ما تفعل لظى بأهلها فيقول: نزاعة للشوى. اسمع وتصور، نزاعة صيغة مبالغة من النزع، بتنزع الشيء بإيه؟ وبشدة وقوة. نزاعة للشوى، والشوى هي جلدة الرأس والعياذ بالله، تنزعها لظى. ثم ماذا؟ تنزع جلدة الرأس فيظل الرأس بلا جلد عليه، عظم بلا جلد، ثم ماذا؟ وإن يستغيث يغاث بماء كالمه يشوي الوجوه فيسقط لحم الوجه فيبقى هيكلا عظميا لا لحم ولا جلد عليه، كما قال رب العزة سبحانه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نزاعة للشوى تدعو، أي تنادي، تنادي النار، أي نعم تنادي النار على من أدبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وتولى وأعرض عنه وجمع فأوعى. كل ما يحوش قرشين يحط في الحصالة ويكفل عليه، أو يجملتهم ويصرهم ويربط عليهم حتى لا ينفق في سبيل الله عز وجل، والعياذ بالله. ثم ذكر الله تعالى ما جبل عليه الإنسان من دنايا الأخلاق وقبيح الصفات، فقال سبحانه: إن فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. من تزكى؟ إذن فلاحك ونجاحك في تزكية الله. وما أدراك ما الصارم؟ إيش هو الصارم؟ إذا يعرف النجم هذا كذلك هو إن الإنسان خلق هلوعا. إيش معنى هلوعا؟ اقرأ الآيات: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، أي تفسير الهلع. إذا مسه الشر جزوعا، لو أصابته مصيبة تغير خالص، شال الدنيا كلها بالدماغ وعذب الدنيا بالدماغ وغرم الدنيا وما دعاهاش وجلس كريما حزينا مهموما مهموما تواسيما بشتيلة تعزيما بشتيلة تفضلوا بشتيلة يبني قبزالة يبني يبني يبني يحتسب يبني سيجعل الله بعد حزن يصرى يبني شدة وصول. الكلام ده لا يؤثر في أبدا، لأن هذه المصيبة عاصمة بحره لا يقوم منها أبدا. وفي ناس كده يقول لك زعلهم وحش وتسلوه وحش، ما يصحش تبص تحس وحش، تحزن لكن ترضى بقضاء الله عز وجل. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير، عبد الخير عليه يقوم يجمع ويمنع منوعا. وهذا الهلع شر ما في الرجل، كما قال عليه الصلاه والسلام: شر ما في الرجل شرب الهالع وشرب الخالع. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع الشكر والإيمان في قلب عبد أبدا. إذا هذه دنايا الأخلاق وقبيح الصفات التي جبل الإنسان عليها. والإنسان محمول أن يتخلى عن هذه الأخلاق الدنيئة والصفات القبيحة ويتحلى بنصها. الإنسان محمول أن يتخلى عن هذه الأخلاق الذميئة والصفات القبيحة ويتحلى بنصها. هذه التخلية والتحلية، عملية التخلية والتحلية تسمى بلفظ واحد هي التزكية. التزكية، فالتزكية عبارة عن التخلية والتحلية. تتخلى أولا عن الأخلاق الدنيئة والقباح والصفات القبيحة ثم تتحلى بضدها، يبقى انت كده زكيت نفسك. والله تعالى يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وتزكية النفس غاية من غايات بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل وهما يدعوان الله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وإيه ويزكيه. وربنا لما بعث موسى إلى فرعون قال له إيه: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى إيه؟ إلى أن تزكى. ومؤمنوا السحرة، السحرة بعد إيمانهم إيه؟ قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. من تزكى؟ إذن فلاحك ونجاحك في تزكية نفسك، فلاحك ونجاحك وسعادتك في الدنيا والآخرة متوقفة على عملية التزكية. إيش هي عملية التزكية؟ أن تتخلى عن دنايا الأخلاق وقبيح الصفات وتتحلى بضدها. وكيف يتم ذلك؟ ما هي أساليب التزكية؟ ما هي وسائل التزكية؟ كيف أزكي نفسي؟ قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فأول وسيلة من وسائل تزكية النفس هي ايه؟ الصلاة، إقام الصلاة. أول وسيلة من وسائل تزكية النفس إقام الصلاة، ولذلك قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي الحديث الصحيح أنهم قالوا: يا رسول الله، إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق. واحد بيصلي طول الليل والصبح يدخل السوق يسرق. فقال عليه الصلاة والسلام: إن صلاته ستنهاه يوما ما. إن صلاته ستنهاه يوما. بيسرق بيصلي، الصلاة في يوم من الأيام هتخليه يبطل السرقة. مدام بيصلي الصلاة في يوم من الأيام هتخليه يبطل السرقة. وهذا الحديث الصحيح مع صريح الآية يدلنا على بطلان ما يتردد على ألسنة بعض الوعاظ والقصاص والعامة من قولهم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، وفي رواية لهم: فلا لم يزدد من الله إلا بعدا. هذه أحاديث لا تصح، لأن الله قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والنبي لما قال الرجل بيسرق بيصلي طول الليل وبيسرق، قال: إن صلاته ستنهاه يوما ما. بيصلي ما في خير، في خير إن شاء الله صلحت نظفه. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درن شيء؟ قالوا: لا يبقى من درن شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. مش يا عم الشيخ، احنا بقالنا سنين استثنى المصلين، ما قالش الا المصلين وسكت، قال: الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ادي المصلين اللي صلاتهم بالايه؟ بتزكيه. ادي المصلين اللي صلاتهم بتزكيه. من هم المصلين اللي بصلاتهم بتزكيهم؟ الذين هم على صلاتهم دائمون. وإيه معنى الذين هم على صلاتهم دائمون؟ في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله إيه؟ أدومها. أدومها الدوام يعني الإيه؟ الاستمرار. الدوام يعني الإيه؟ يعني الاستمرار. بيجي واحد يسأل: يا جماعة الخير، فلان بيصلي معاكم في المسجد؟ بنقول بيصلي. بنقوله بيقول مداوي؟ مداوي معاكو؟ بنقوله ايه؟ مداوي. يجي يسأل عن واحد تاني: فلان بيصلي معاكو؟ بيصلي. مداوي؟ بنقوله ايه؟ لا، مش مداوي. الاول مداوم ده مستمر معانا على طول، يعني 5 اوقات معانا، اللهم الا ان يكون مسافرا او ايه؟ او مريضة، بس هو على طول مداوم معانا. اما التاني مش مداوم، مش هو مرة في الاسبوع مرتين في الاسبوع، مش مداوي. يبقى معنى الذين هم على صلاتهم دائمون يعني ايه؟ مستمرون على اقام الصلاة. 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، يبقوا 5 ايه؟ يبقوا 5 صلوات كل يوم وليلة. ما ينفعش يبقوا 4 في يوم ولا 3 في يوم، وما ينفعش في يوم من الايام تبقى مشغول ما تصليش، ده ما ينفعش. ها، الناس اللي بتصلي وتقطع يبقى مش مداومين على الايه؟ على الصلاة. عشان كده صلاتهم لم تزكهم، صلاتهم لم تزكهم. ليه؟ لأنهم مش مداومين عليه، مش مداومين عليه. يبقى الذين هم على صلاتهم دائمون أي مستمرون دائما خمس صلوات في اليوم، ما فيهاش فصال، لا يبقوا أربعة ولا يبقوا ثلاثة ولا يبقى ما فيش، لا، خمس صلوات كل يوم وليلة. المعنى الثاني الذين هم على صلاتهم دائمون، قالوا العرب بتستعمل حروف الجر بعضها مكان بعض، قالوا فعلى هنا بمعنى فيه، على بمعنى فيه، بدليل قول الله تعالى عن فرعون للسحرة ولا أصلبنكم في جذوع النخل، ولا على في، طب هو الصلب حيبقى في ولا على؟ الصلب حيبقى على، فاستخدم في بمعنى ايه؟ بمعنى على. يبقى هنا والذين هم على صلاتهم، يبقى على بمعنى ايه؟ بمعنى في، في صلاتهم دائمون. ايه معنى بقى في صلاتهم دائمون؟ ايه الدوام؟ معنى هنا السكون وعدم الحركة، السكون وعدم الايه؟ وعدم الحركة. ومنه قولهم في الفقه ماء ايه؟ دائم، اي ساكن غير ايه؟ غير متحرك. يبقى معنى الذين هم في صلاتهم دائمون اي مطمئنون، مطمئنون، اذا كبر للصلاة اطال القيام حتى يظن الرائي انه سيظل دائما قائما، واذا ركع اطال الركوع حتى يظن الرائي انه سيظل دائما راكعا، واذا اعتدل بعد الركوع اطال الاعتدال حتى يظن الظان انه سيظل قائما دائما، وهكذا. ولذلك لو عندك ابنك في الازهر كده وحافظ متن الغايه في التقريب في الفقه الشافعي، تقول له عد لي يا ابني اركان الصلاه، يقول لك ايه؟ الركوع والطمانينه فيه، والرفع من الركوع والطمانينه فيه، والسجود والطمانينه فيه، والرفع من السجود والطمانينه فيه، والسجود ثانيه والطمانينه فيه. فيذكر لك الركن ويقول لك والطمأنينة ايه؟ والطمأنينة فيه. اذا كل ركن الطمأنينة معه ايه؟ ركن. كل ركن الطمأنينة معه ايه؟ معه ركن. يعني مثلا انت واقف اهو، مجرد ما تعمل كده وترفع اسمك ركعت، اسمك ايه؟ اسمك ركعت. ما دمت حليت ظهرك كده اهو ورفعته تاني اسمك ركعت. بس الركوع مش مطلوب لوحده، مطلوب الركوع والطمأنينة ايه؟ والطمأنينة فيه. وانت راكع كده مجرد ما ترفع ظهرك كده انت اعتدال، بس مش مطلوب الاعتدال لوحده، مطلوب الاعتدال والطمأنينة ايه؟ والطمأنينة فيه. عشان كده اكثر المصلين لم تنفعهم صلاتهم، ليه؟ لانهم ليسوا كما قال تعالى في صلاتهم مطمئنون. تعال اقعد في الجبلة كده اهو وبص على الناس وهي داخلة تصلي يمين وشمال، تلاقي اشياء عجيبة، اشياء عجيبة. كثير من الناس ما يرفع رأس صلبه من الركوع ولا يرفع يديه من الارض في السجود، يبقى ساجد كده اهو الله اكبر وليه على الارض، يرفع رأسه كده ويجي نازل تاني على السجود، ما ينفعش، ما ينفعش كده، لابد من الطمانينة في كل ركن. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا يوما في المسجد، فدخل رجل فصلى ركعتين نقرهما نقرا، وجه السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي فانك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كما صلى في المرة الاولى، وجه سلم، قال له برضو ارجع فصلي فانك لم تصل. رجع للمرة الثالثة صلى كما صلى في الاوليين، وجه السلام عليك، قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي. بعد ثلاث مرات قال الرجل يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا، ده اللي نعرفه، فعلمني. فقال عليه الصلاة والسلام اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتجل جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ادي الصلاة اللي ربنا بيقول لنا انها تنهى عن الفحشاء والايه والمنكر. لو احنا صلينا هذه الصلاة التي ارادها الله منا لزكانا الله كما وعدنا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحش والمنكر. الأسلوب الثاني من أساليب التزكية إيتاء الزكاة، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال تعالى في الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وتزكيهم بها. فإخراج الغني للصدقة تزكية لنفسه وتزكية لنفس الفقير في نفس الوقت. إخراج الأغنياء للزكاة يزكي أنفسهم من الشح والبخل، ويزكي نفس الفقير من الحقد والحسد والعداوة والبغضاء، لأن الفقير لما يلاقي الغني دايما بيعطف عليه ودايما بيسأل عليه ودايما بيمد إليه يده بالمساعدة، هيحبه ويتمنى له الخير، يقول الله يبارك لك، الله يزيدك، الله يوسع عليك. يبقى إخراج الزكاة بتزكي نفس الغني ونفس الايه ونفس الفقير، من أساليب تزكية النفس إخراج الزكاة. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والسائل من يعترض الناس في طرقاتهم وأبوابهم ومحلاتهم يسألهم من مال الله وهو معروف. والمحروم هو المتعفف القابع في بيته الذي لا يسأل الناس، كما قال تعالى: تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس ايه الحاف. دول المفروض ان احنا ندور عليهم ونصل اليهم بصدقاتنا، الناس المتعففة، الناس اللي قاعدة في بيتها محترمة ايه ولا تريق ماء وجهها، احنا مفروض ندور عليهم ونوصل لهم. والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ومن وسائل تزكية النفس التصديق بيوم الدين، اليقين الجازم أنك إلى الله راجع وبين يدي الله موقوف وأمام الله مسؤول. والذين يصدقون بيوم الدين، كن على يقين واعتقاد لا يتطرق إليه شك أنك إلى الله راجع وبين يدي الله موقوف وأمام الله مسؤول. هذا اليقين لو ملأ قلبك اندفعت إلى كل خير وانكففت عن كل شر. أما الذي لا يوقن بلقاء الله ولا يصدق بالسؤال والحساب فهو مدفوع إلى الشر ممنوع من الخير والعياذ بالله. يقول تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي إيه؟ يدع اليتيم ولا يحض على طعام مسكين. ليه؟ لأنه مش مؤمن بيوم الدين. لكن تعالى شوف المؤمن المصدقين بيوم الدين: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فماذا تريدون. حي على الفلاح، حي على الفلاح، يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فقوي في قلبك، قوي في قلبك اليقين على لقاء الله، وكن مصدقا بأنك إلى الله راجع وبين يدي الله موقوف وأمام الله مسؤول. هذا اليقين بيمنعك من الشر وبيعينك على الخير. ولذلك يروى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول للرعية: لولا يوم القيامة لكان غير ما تروا. لو ما كانش في قيامة كنت ورتكم، بس المشكلة ان في قيامة. هضرب واحد ربنا هيقول لي يوم القيامة انت ضربته ليه، هشتمه هيقول لي انت شتمته ليه. فالقيامة ملجماني. ولذلك قالوا: التقي ملجم. التقي ايه؟ ملجم. يجي يتكلم الكلمة الوحشة يقول طب ما ربنا هيحاسبنا عليه، بلاش. يجي يعمل حاجة الوحشة يقول ربنا هيحاسبنا عليه، بلاش. فمن وسائل التزكية: والذين يصدقون بيوم الدين. ومن وسائل التزكية الخوف من عذاب رب العالمين. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. لما تقرأ صفات النار وأوصف أهلها في القرآن الكريم تخاف من النار، فلما تخاف من النار تترك معصية الجبار سبحانه وتعالى، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. ولذلك شوف عباد الرحمن من ربنا يقول فيهم ايه؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ويقول تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ليه؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. نسمع الأذان ونأتي على ما بقي من تفسير الآيات إن شاء الله تعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا لتزكية النفس حفظ الفروج. قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم أطيب وأطهر. فمن وسائل تزكية النفس الابتعاد عن الحرام، الابتعاد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وملك اليمين الآن غير موجود، فلم يبق إلا الزواج، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. من طلب سبيلا لإشباع غريزة وقضاء وطره قل الله وفروا من مجلسه ولم يؤمنوا به ولم يصدقوه، ثم بعد ذلك يطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا، هذا طمع لا يتحقق. إنا خلقناهم من فضله والله واسع عليم. ثم قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومن وسائل تزكية النفس أداء الأمانة والوفاء بالعهد، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والأمانة قسمان: أمانة فيما بينك وبين الله، وأمانة فيما بينك وبين الناس. أمانة فيما بينك وبين الله: كل التكاليف الشرعية أمانة عندك لله تبارك وتعالى. الوضوء أمانة، الغسل من الجنابة أمانة، الصلاة أمانة، الزكاة أمانة، الصوم أمانة، الحج أمانة. كل التكاليف الشرعية أمانة ائتمنك الله عليها. فكن أمينا مع الله وكن أمينا مع الناس. إذا أتمنوك فكن أمينا على ما استودعوك إياه من الأمانات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولله عليك عهد أن تعبده وحده لا تشرك به شيئا، ففي لله بهذا العهد، ففي لله بهذا العهد، واعبد الله ولا تشرك به شيئا، وكل ما عاهدت الناس عليه ففي لهم به. فإن الوفاء من شيم أهل الإيمان، ونقض العهد والميثاق من شيم أهل الكفر والنفاق. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون. إذا حملوا شهادة ثم طلب منهم أداؤها أدوها بأمانة لوجه الله عز وجل، كما قال: وأقيموا الشهادة لله. وقال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ثم أكد الله تعالى على الصلاة فقال: والذين هم على صلاتهم يحافظون. لأن المحافظة على الصلاة من أعظم وسائل تزكية النفس. ثم قال: أولئك في جنات مكرمون، كما سبق قوله تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ثم أنكر الله تعالى على الكافرين إعراضهم عن خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام فقال: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، أي مسرعين، عن اليمين وعن الشمال عزين، ما لهم فروا منك وهربوا، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم بعد أن أعرض عن رسول الله وهرب منه، أعرضوا عن رسول الله وفروا من مجلسه ولم يؤمنوا به ولم يصدقوه، ثم بعد ذلك يطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا، هذا طمع لا يتحقق. إنا خلقناهم مما يعلمون، كما قال تعالى: من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنا خلقناهم مما يعلمون. ثم أقسم عز وجل بربوبيته للمشارق والمغارب على قدرته باستخلاف قوم خير منهم، فقال: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وقال تعالى: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين بعاجزين. فذرهم يا نبينا، اتركهم يخوضوا ويلعبوا، اتركهم في لهوهم ولعبهم وخوض في الباطل، أشعة أبصارهم